بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع راية السلف بالسودان أن يقدموا لكم هذه المادة الصوتية، والتي هي بعنوان الدفاع عن أهل السنة وبيان مواقفهم المشرفة في نصرة الإسلام والذب عنه والتحذير من مخالفيه، للشيخ الفاضل نزار بن هاشم العباس حفظه الله، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها. الله إليكم شيخنا، ما ردكم على من يرمي السلفيين هنا في السودان بأنهم تركوا طلب العلم والرد على الشيعة والصوفية، صار همهم الطعن في العلماء والدعاة الذين قدموا للدعوة الكثير، فأصبحوا يتفيضون أخطاءهم يستشيرون بهم بدل أن ينصحونهم ويتعاونوا معهم لمواجهة خطر الشيعة؟ ما ردكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، أما بعد، هذه الأقاويل والأراديف والأكاذيب والشبهات والتي هي أكثر من ذلك، وهذا جزء يسير منها، يحاج دوما حول الدعوة السلفية وحول أهلها، ويقالها هنا ما أشبه الليلة بالبارحة. كان المخالفون للدعوة السلفية من القبضية والسرورية، وجدوا السلفيين ووجدوا مشايخنا السلفيين يردون على أخطاء الدعاة وعلى مخالفات الناس من شرهم، أولئك عن الدعاة الذين يسرون على الخط القطبي السروري. كان من شبهات دعاة السروري والقطبية وطلابهم وتلاميذهم أنهم يقولون إن السلفيين بدل أن يتكلموا في خطط اليهود والنصارى وما يحاك منهم ضد الأمة الإسلامية وضد المسلمين، شغلوا أنفسهم بالرد على الدعاة والعلماء، يعنون دعاتهم ويعنون علماءهم، وهم علماء سوء ودعاة ضلالة والعياذ بالله. ثم لما خلط الحابل بالنابل وامتزجت الأوراق على أوراق المنتسبين إلى السنة مع أوراق المخالفين للسنة من السرورية والقطبية الذين اخترقوا جماعات كثيرة من جماعات السنة كأنصار السنة أو الجمعية في السودان أو في غير السودان، صاروا يقولون ما قاله السرورية الخلص سابقا وقديما، فإن السلفيين علماء وطلابا بحمد الله ومنته هم ينصحون لله المسلمين كافة ويبينون ما يخالف الإسلام وأصوله ومنهجه نصحا لله ولدينه ولعامة المسلمين وأئمتهم ولطلاب العلم خاصة والشباب بأخص الخصوص ذلك لأن الشريعة الشبابية شريعة مستهدفة من قبل الأحزاب وفرق الضلال والهوى والبدع، ولذلك السلفيون يردون على كل الأخطاء، على أخطاء الصوفية، على أخطاء الخوارج والقطبية، وحتى على أخطاء من انتسب في الدعوة إلى السنة ولو رفع شعار السلفية، ذلك لأن الدين أمانة والدين ليس لي ولا إليك ولا إلى البشر، إنما هي دين الله ودين رسوله صلى الله عليه وسلم، لا بد من الدفاع عنه والدفاع عن أصوله وأحكامه ومناهجه وبيان ما يخالفه من الأخطاء حتى لا ينسبها من يجهل إلى هذا الإسلام وإلى دعوة الإسلام السلفية الخالصة النقية. ولذلك هذه شبهات يطرحها هؤلاء المساكين الذين ضيعوا وأخذوا بشبهات القضية السرورية القديمة ليصرفوا شبابهم الذي يعيش في دوائرهم وفي محاضرهم عن الدعوة السلفية الصافية النقية. ولذلك السلفيين يردون على الكل، على الروافض وعلى الشيعة قديما وحديثا، لأنهم أهل إنصاف وأهل عدل، لا يفرقون في بيان الأخطاء وبيان الانحرافات بين فئة دون أخرى، لأن همهم إن شاء الله تعالى أن يبينوا الحق لله وأن يبينوا ما يخالفه لله حتى يبقى الحق صافيا نقيا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تركتكم على مثل بيضاء نقية، لا بد أن يكون الدين لله. ولذلك السلفيون قديما وحديثا يردون على كل الأخطاء المخالفة للحق ولأهل الحق. ثم لماذا يلام السلفيون إذا وجدوا بعض من دعاة السنة أو الذين يرفعون راية السلفيين يقولون أخطاء ويأتون بأمور مخالفة للسنة وللدعوة السلفية؟ لا يلام السلفيون ولا طلاب السلفية، وإنما يلام من انتسب إلى السنة وانتسب إلى الدعوة إليه وهو يختلف هذه الأخطاء، يخالف بها السنة ويخالف بها علماء السنة وعلماء السلفية وطلاب السلفية. يعني على سبيل المثال، إذا سمعنا في دائرة السودان ممن يدعي السنة والدعوة إليها، سمعنا منه كما لا يعرف ما يخفى، كما لا يخفى على مختلف السودان بل حتى على العوام اليوم في السودان، إذا سمعنا في ساحة الدعوة وفي الساحة العامة من يمدح أسامة بن لادن ويثني عليه ويدافع عنه ويراه من الدعاة ومن المجاهدين في سبيل الله، من قام ونصح الأمة وحذر من هذا القول ومن هذا الخطأ، أيلام هو أم يلام من قال هذا القول المخالف للحق والسنة ومدح الخوارج وفتح مشكال الخوارج ورأس الخوارج على وهو بلادن؟ إذا رأينا بعض دعاة السنة يتكلمون في حكام المسلمين ويبعنون فيهم من على الفارق، إذا رأينا من الدعاة الذين ينتسبون إلى السنة دفاعا عن المخالفين للسلفية الصافي النتيجة من أمثال دعاة الثورة والهيجان كمحمد حسن المصري ومحمد حسين عقوب المصري والكوين المصري وكداعية التبتيع علي الحلبي والهلالي، إذا رأينا من المتنسب دعاة السنة دفاعا عن هؤلاء، بل قبل أيام قليلة يقول للأسف الشديد نائب رئيس جماعة أنصار السنة بالسودان بكلام له: نحن نؤيد الثورة المصرية التي يقوم بها الجهال والخوارج مخالفين بذلك منهج السلف، يقول نحن نؤيد الثورة المصرية، هذا داعي ينسب إلى السنة، نائب رئيس جماعة أنصار السنة. إذن هذا هو الضلال بعينه والفساد بأمه. إذا رأينا بعض دعاة السنة ينادي بالشباب ويدعوهم إلى أن يتموا في أحضان الفرق والجماعات كحزب التحرير والتبليغ وغيرهما من جماعات الفرق المخالفة بحجة أنها محاضن تربوية ومحاضن إسلامية، لا حرج أن ينتسب إليها الشباب. إذا رأينا من دعاة السنة على في مشايخ الدعوة السلفية ورنهم لهم بالحدادية، إذا رأينا من دعاة السنة المزعومين أيضا أنهم يأتون للمخالفين للسنة والسلفية الواضحة كوليد سيف النصر الذي يضعن في السلفية الواضحة وينتسب إلى أحياء التراث الكويتية ويدنن حول قيام الشيخ ربيع العلامة المدخلي حفظه الله بالرد على سيد قطب، يدندن بالرد عليه ويهمش من هذه الوظيفة التي قام بها نصحا للأمة ونصحا للأمة الإسلامية وبيان الخطأ الذي وقع فيه سيد قطب مخالفا به الإسلام وأصوله. إذا رأينا هذه الأخطاء، إذا رأينا بارك الله فيه من دعاة السنة من يؤصل وينظر أنه لا حرج أن يتعاون من يدعو إلى السنة مع من يدعو إلى فكر الخوارج كالقطبية والسرورية أن يتعاون على الدعوة إلى الله تحت فصيل واحد، ويقام لذلك الاجتماع وتقام الاجتماعات والمؤتمرات وينظر لها من قلب جماعة أنصار السنة المحمدية، تعاون مع من؟ مع المخالفين للدعوة السلفية الواضحة. إذا قام السلفيون ونصحوا لله وبينوا صفاء السلفية وصفاء أصولها وبينوا أن هذه الدعاوى وهذه الأفعال التي أحدثها من ينتسب إلى دعوة السنة بينوا أنها أخطاء وأنها مخالفات الدعوة السلفية، ولم يأتوا ببدعة ولم يكونوا شاذين عن علماء السلفية، لأن جميع علماء السلفية يحذرون من مثل هذه الأخطاء في العالم كله طول عن السودان وبقية بلاد الله سبحانه وتعالى. من يلام إذن؟ من تمسك بالأصل وصار على الإصرار على المنهج السلفي ودعا إليه وإن شاء الله ثبت على قواعده وأسسه وأصوله، وهو مع ذلك يسير على المنهج العلمي ويربط الأمة بعلمائها وبأصولها ورؤوسها، هل هنالك علم سوى هذا العلم؟ يريدون من السلفيين أن يسكتوا عن هذه الأخطاء ليضيع الشباب السوداني الذي يريد السنة ويتلمس طريق العلم. يسكت السلفيون حتى يسقط الشباب في أحضان هذه المخالفات وفي أحضان هؤلاء المخالفين. نائب رئيس جمعية أنصار السنة يدعي ويقول نحن في أنصار السنة نقبل الآخر. من هو الآخر هذا؟ من هو الآخر ليسميه لنا سوى أنه مخالف للسنة ودعوتها؟ ولذلك حينما قال شيخنا رضي الله حفظه الله إن أنصار السنة ورب السنة تديرها السرورية طبق، هذا واقع معاش، أزعت كتب بسرد كتب ولأناس يحملون منهج تكفير من خلال مركز أنصار السنة في السنة الماضية. ما زالت جماعة أنصار السنة تتبنى أفكار عبد الرحمن عبد الخالق المنحرف القطبي التكفيري وترفع رايتها راية السياسة المنحرفة، ما زالوا يسيرون على منواله وعلى خطاه. إذا السلفيون لا يناموا، إن العلم يقوم على أمرين، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما يقوم به السلفيون يرتكز على هاتين الدعامتين، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ربط الأمة بعلمائها، ليس هذا من العلم؟ تحذير الأمة من أخطاء من الأخطاء والمخالفات بالدعوة الإسلامية الصحيحة الدعوة السلفية، أليس هذا من العلم؟ إذا ما هو العلم الذي يراد أن يكون قائما في السودان سوى علم الزور، سوى علم الزور السكوت عن الأخطاء وعدم الصدع بالحق وعدم البيان بسبيل الحق عن سبيل المخالفين؟ إذا هذه شبهات واهية لا تستقيم، يراد من خلالها الرد على الدعوة السلفية وصرف الشباب عن الدعوة السلفية. ولذلك أنا ذكرت في مقال مكتوب ومنشور بموضع راية السلف، قلت سبحان الله نجتمع للرد على الرافضة والدعوة إلى السنة والطعن على الشيعة وبيان خطر الشيعة مع من؟ مع بعض السرورية والقضية ورئيسهم وزعيمهم الأكبر ألا وهو سيد قطب يضعن في عثمان بن عفان رضي الله عنه ويضعن بارك الله فيه في عمرو بن العاص رضي الله عنه ويرى خلافة عثمان رضي الله عنه فجوة في تاريخ العالم الإسلامي، ويفرح الشيعة الرافضة بإيران لنقولة سيد قطب هذا ويعظمونه ويبجلونه ويجعلون صورته في طابع بريدي لأنه وافقهم على أهوائهم. هؤلاء يجتمعون معنا، يجتمعون مع أهل السنة مع أنصار السنة هؤلاء السرورية القطبية للرد على الرافضة. لو كانوا صادقين في الرد على الرافضة بارك الله فيك لتبرعوا من فكر سيد قطب ولردوا على سيد قطب ولدعموا مسيرة السلفيين وراية السلفيين التي قامت على بيان مخالفات سيد قطب وغيره من دعاة الضلال والهوى. إذا هذا نوع من التلاعب والتحايل على عقول شباب السودان وعلى شباب أهل السنة في السودان وغيرها. لو كان السرورية صادقين في السودان كعبد الحي وغيره لا بينوا موقفهم من سيد قطب وضلالات سيد قطب وطعنه في الصحابة. لماذا تدافعون عن السنة وتطعنون في الرافضة وتبينون عوارهم بأمر طعنة الصحابة وتغمضون الجفن وتغضون الطرف عن سيد قطب وأخطائه التي ملأت العالم بارك الله فيك، ويدندن السيد حولها من القديم، وكتبه مشهورة في إلى يومنا هذا طبعا في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا يسكتون عن ذلك؟ ولكن نحن بارك فقيد بدعوى أننا على السنة، يعني أنصار السنة وغيرها، نقول نتعاون مع هؤلاء السرورية والقضبية في الرد على الرافضة. هذا من الضعف ومن الهوان، هذا من الضعف والهوان والضياع والمياع. إذن لا بد للشباب أن ينتبهوا لمثل هذه الألاعيب. نحن لسنا في حوجة إلى غيرنا كسلفيين للرد على الرافضة، لأن الرافضة ضلالهم واضح وخطرهم واضح، يبينه أصغر الأصاغر من طلاب العلم المبتدئين إلى السنة والجماعة. إذن ما هذه إلا ألاعيب وتحايلات على شباب السنة ليضيع الشباب في وسط هذه التنازجات وهذه الاختلاطات لكي لا يميز بين الحق والباطل، ولكي تشوه له صورة الدعوة السلفية، وليصرف بكل دهاء ومكر عن الراية السلفية الواضحة التي تعبى إلا أن تكون الراية واضحة نقية لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، وإنما بيضاء نقية على منهج النبوة على منهج السلف الصالح. فأي تعاون هذا؟ إن الدعوة إلى السنة وإلى السلفية تشمل الدعوة إلى التوحيد، الدعوة إلى المنهج، الدعوة إلى العقيدة، الدعوة إلى الإسلام بجميع كلياته وجزئياته. لا تقبل الخطأ ولا تقبل المخالفة المنهجية بأي حيثية من حيثياتها، فلا بد من بيان الخطأ ولا بد من بيان الصواب لكي يبقى الدين صافيا، ولكي تكون الأمة على بينة من أمر دينها لتستقيم على رضا نقية، لأن الدين أمانة لا بد من المحافظة عليها، لا بد من الدعوة إليها. أما السكوت والركون إلى الصمت وترك الشباب يضيعون في خضم هذه الدعوات الحزبية الطائفية التي طابع أن تربط الأمة وشبابها في السودان بعلماء الدعوة السلفية الواضحين، الآن ادخل إلى هذه الجماعات وقل لهم سمعوا للشيخ ربيع، سمعوا للشيخ عبيد الجابري، سمعوا للشيخ محمد أمام الجامي، سمعوا للشيخ محمد بن هادي، إلى الشيخ عبدالله البخاري. يقولون لك هؤلاء يعاد تشدد، هؤلاء غلاة التجريح، هؤلاء يسيرون على الخط الحدادي. إذا صرفنا شباب السودان المسكين عن هؤلاء القمم وعن غير من علماء السلفية تكثرهم الله عز وجل ومتع الأمة بأعمارهم وغفر لميتهم، إذا صرفنا شباب السودان عن هذه القمم العالية الشامخة العلمية الراسخة سنربطهم بمن؟ بمن خالف هؤلاء من دعاة التمييع ودعاة الضياع. نربطهم بحسن الهواري الذي يمدح محمد حسان ويمدح محمد حسين يعقوب ليخوضوا غمار البدع والضلالات ويخوضوا في بحور الضياع عن السلفية الواضحة. إذن لا بد أن ننتبه، ولا بد أن ينتبه شباب السودان لهذه التلبيسات ولهذه الشبهات الواهية التي لا تنطوي إلا على جاهل أو على دعين أو على دعين للعلم أو على ملبس عليه أو حمله هواه بعيدا عن المنهج السلفي. دعوة السلفية واضحة نقية. ماذا يقوم السلفيون في السودان إلا أنهم يربطون الأمة وشبابها في السودان بالسلفية وبعلمائها ويحذرونهم من مخالفات علماء السلفية ومنهج السلفية. هؤلاء لا يلامون، وإنما الذي يلام والذي يلقى عليه اللوم بكليته من خالف السلفية الواضحة ولم يكتفي بهذه المخالفة بل نظر لها وأصل لها وضيع الشباب وربطهم بهذه المخالفات ليصرفهم عن الدعوة السلفية الواضحة. هذه أيديات واهية، والله يقول في كتاب الكريم ولا يحق المكر السيء إلا بأهله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. الدعوة السلفية الحمد لله تمشي لأنها دعوة الحق، وشبابها بفضل الله في كل يوم في زيادة رجالا ونساء، والإقبال عليها بفضل الله لأنها دعوة نقية تربط الأمة بالمنبع الصافي الأصيل للدعوة السلفية وأهلها بعيدا عن الطائفيات والحزبيات والتقتلات التي تحتضن دعاء التمييع والضياع. من هنا أحذر الشباب السوداني وأحذر أبناء السودان رجالا ونساء من هذه الدعوات ومن هذه الحزبيات الطائفيات، لأنها تؤدي إلى الضياع وتؤدي على المدى القصير أو البعيد، تؤدي بهم وترمي بهم في أحضان الخوارج والشرورية وتضيعهم، ويشع حينها شباب لا يميزون بين الحق والباطل ولا يميزون بين الخطأ والصواب ولا يميزون بين دعاة الحق ودعاة البدع والضلالة، وهنا يحصل الخسارة ويقع الضياع بكل أشكاله وأصناعه، ويقع فيه أبناؤنا المساكين. فالله أسأل أن يوفقني وإياكم جميعا للحق والصواب والثبات على هذه الدعوة السلفية المباركة، وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لحمل هذه الراية خفاضة، وأرجو الله عز وجل أن يهدي من ضل من شباب السنة للسنة، وأن يرد كيد الكائدين، وأن يجعل تدبيرهم في تدميرهم إن أرادوا سوءا بهذه الدعوة السلفية. والحق واضح والطريق واضح، وكما قال أسلافنا: ما كان لله يبقى، ما كان لله يبقى، ما كان لله يبقى. أنا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.